السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا أخواتي حبيباتي في الله في أول محاضرة من محاضرات العقيدة. إن شاء الله تعالى المنهج بتاعكم هو شرح كتاب الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، وهو كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول. في البداية عايزين نعرف ما معنى كلمة عقيدة. احنا بنقول محاضرة العقيدة، طب عايزين نعرف يعني ايه عقيدة. العقيدة أصلها في اللغة من العقد، كلمة عقد يعني ايه عقد؟ الشد، الربط بقوة، في لما تعقدي عقدة وتربطي حاجة جامد جدا، ده أصل معنى كلمة العقيدة. عشان كده العقود سميت ايه؟ عقد، عقد بيع، عقد نكاح، عقد شراء وهكذا. ليه؟ لأنه هو أمور لها قوة ومؤكدة. أما بقى العقيدة في الشرع في الاصطلاح، فمعناها ما ينعقد عليه قلب المسلم ويجزم به. مش احنا بنقول العقيدة يعني ايه؟ عقد يعني حاجة انعقدت جواك، يعني شد، اتربطت، ربطتي قلبك على شيء. فلما نتكلم بقى في الشرع نقول اللي انعقد عليه قلبك، قلب المسلم، يعني قال لك ما ينعقد عليه قلب المسلم ويجزم به، عنده يقين بذلك، ويتخذ منه دينا ومنهجا بحيث لا يشوبه الشك فيه. هو متيقن، دي عقيدته، متيقن منها من كل شيء، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومن وحدانية الله عز وجل، وتوحيده وتوحيد ألوهية وتوحيد ربوبية والأسماء والصفات. هو متيقن من ذلك، عنده يقين، مفهوش أي شك، مفهوش شائبة من شوائب الشك ولا الريب. عارفين يعني قلب عقد على ذلك. وكما قال العلماء، العقيدة هي الإيمان الجازم اللي بيبقى في القلب، اللي بيترتب عليه قصد وعمل وقول المرء. ما هو الإيمان الجازم ده واليقين الجازم واللي منعقد في قلبك ده، ده اللي هيترتب عليه بعد كده نيتك، القصد، التوجه، ويترتب عليه العمل نفسه والقول. ده معنى كلمة العقيدة. هو عرف كويس قوي إن احنا نسأل عن ذلك في قبورنا، يعني احنا نتعلم ديننا عشان لما نسأل في القبر نعرف نجاوب. ده اهم شيء. اوعي تكوني بتتعلمي عشان خاطر بس تعرفي تجاوبي في الامتحان، وتبقي درستي يعني هذا الكتاب ودرستي قول العلماء وكذا وكذا، وبعدين تطلعي بقى من الاوائل في الاختبارات وبس. لا، صححي نيتك، انت بتتعلمي دي عقيدتك، بتعلمي دينك، عشان هو ده ايه اللي هينعقد عليه قلبك، هو ده اليقين اللي جواكي، هو ده الاعتقاد والإيمان الجازم الذي لا شك فيه، عشان تعرفي تجاوبي في قبرك لما تسأل. طيب نشوف احنا الكتاب اللي احنا بندرسه. بداية عايزين نعرف نبذة كده عن مؤلف الكتاب، ونبتدي بالمقدمة دي النهاردة ان شاء الله تعالى. الكتاب عبارة عن ايه؟ هو بيقول لك يعني الاسم بتاعه معارج القبول في شرح سلم الوصول. طب احنا عايزين نعرف يعني ايه دي، يعني معارج القبول، يعني ايه سلم الوصول. ما احنا خلي بالكم يعني احنا دلوقتي طالبات علم وبندرس وبنتعلم العلم الشرعي، ما ينفعش نبقى حافظين مش فاهمين. بمعنى ايه؟ معنى والله انا بدرس ايه؟ بدرس كتاب معرفة القبول. طب يعني ايه معنى الكتاب؟ انا مش عارفة مين ألف الكتاب. والله إيه تقريبا بيقولوا، مش عارفة شيخ، يعني عارفة ممكن تفتكري اسمه او ما تفتكرش. ما تعرفش حد عن الشيخ؟ يعني ما اعرفش بصراحة، او شيخ كويس وخلاص. لا ما ينفعش، احنا عايزين نبقى عندنا رسوخ كده في المعلومات، بتبقي فاهمة كويس تدرسي ايه، بتتعلمي ايه، وعلى يد مين، ومين اللي ألف الكتاب، وده كان عبارة عن ايه. كلما كان تعليمك راسخا والمعلومة واضحة مفصلة، كلما كنت أقوى في الفهم، وأقوى في يعني الإجابة في الرد على أي حد، أو أقوى في الإقناع الآخرين. ده مهم جدا إن إحنا نتعلمه في أي فن من الفنون، في أي علم من العلوم. طيب، معارج القبول في شرح سلم الوصول. طب إحنا نقول شرح سلم الوصول، يعني نعرف الأول إيه هو سلم الوصول اللي اتشرح وبقى معارج القبول. سلم الوصول ده عبارة عن منظومة شعرية، أبيات من الشعر في العقيدة. أبيات شعر زي مثلا إيه؟ تحفة الأطفال في التجويد وغيرها. مثلا ألفية ابن مالك في اللغة، في النحو والصرف. فمعارج القبول هي عبارة عن، معذرة قصدي، سلم الوصول ده كان منظومة أبيات من الشعر ألفها الشيخ، ونحفظ اسم الشيخ كويس، اسمه حافظ ابن أحمد الحكم. عارفين ألفه وعنده كام سنة؟ انتوا متخيلين يعني ايه واحد يألف العقيدة على هيئة أبيات شعر؟ انتوا متخيلين يعني قد ايه هو متمكن لدرجة ان هو يألف العقيدة، يألف معذرة أبيات شعر بيتكلم فيها عن العقيدة وبيشرح فيها عقيدة أهل السنة والجماعة؟ متخيلين يعني قد ايه هو كان قوي جدا في هذا العلم، وقوي جدا في اللغة، عشان يقدر فعلا يعمل أبيات شعر بيشرح لنا فيها العقيدة أو بيتكلم فيها عن العقيدة. يعني هو بهذه القوة كان عمره وقتها 19 سنة، ابتدى في تأليفها وهو عنده 19 سنة، وانتهى وهو عمره 20 عاما تقريبا. متخيلين السن ده؟ والله الواحد بيحزن على أبناء المسلمين، بنحزن على أولادنا. يعني واحد سنه 19 سنة ووصل إلى هذه المرتبة العالية من العلم، وله مؤلفات كثيرة، مش بس هذه المنظومة، له مؤلفات كثيرة، له منظومة أيضا من أبيات شعر في اللغة العربية، في النحو، له منظومة من أبيات الشعر في مصطلح الحديث، في أصول الفقه، في الفقه نفسه، وله مؤلفات وشروح كثيرة جدا. اللي احنا اولادنا في السن ده يعني بيبقى بقول لهم كده، يعني اول ما يشار على استحياء تيجي تكلميه عايزاه يعني يتقرب الى الله عز وجل بطاعه، او تامريه بالمعروف تنهيه عن المنكر، وانت يعني قلقانه كده خايفه ومضطربه، تقولي والله اصل صغير لسه، هو مش فاهم قوي، يعني برضو سن الشباب، يعني منقدر سن الشباب ونزوات الشباب والكلام ده كله. طب شوفوا يعني سبحان الله، رجعوا لسورة الكهف وشوفوا فتية أصحاب الكهف، وكان برضو أعمارهم قد إيه، كان أعمارهم ما بين 16 وال20. وشوفوا في سورة الكهف يعني خلد ذكرهم إلى يوم القيامة فيها، وشوفوا الأحداث وشوفوا اللي عملوا. لكن إحنا مع الأسف دائما نشعر أولادنا إن هم صغار العقول، ويعني ضعاف الإرادة، وما يقدروش، ومعلش، وبكرة يعقلوا، وبكرة يبقوا كويسين. سبحان الله، الشيخ حافظ يعني شوفوا حتى الاسم، يعني هو ولد في قرية في منطقة جازان في أرض الحجاز، بيقول عليها المملكة العربية السعودية. ما كانش في المدينة ولا حاجة، لا ده كان في قرية في البادية، وكان ولد لأبوين فقيرين، و كانوا يعني شغلهم أو تجارتهم أو مصدر رزقهم رعي الأغنام. ما كانش من أسرة كبيرة ولا حاجة، ولا ناس مثقفة ولا أي شيء، لا ده كان بسيط جدا جدا. وهو اسمه حافظ، وسبحان الله اسم على مسمى، لأنه كان معروف أنه بيحفظ بقلبه وخطه، كان سريع الحفظ جدا، يقرأ صفحة من القرآن فيحفظها، يقرأ صفحة من المتون فيحفظها، يقرأ أقوال أهل العلم فيحفظها. سبحان الله، كان سريع الحفظ بشكل غريب. وأيضا كان رائع في الخط، تعلم الخط وفن الخط، وكان يخط العلم، يعني يكتبه بإيديه، مش بس يحفظ كده وخلاص، لا، كان بيكتب، كاتب ينسخ ويكتب بسرعة. وكان اللي أكبر منه من طلاب العلم كانوا بيرجعوا له بقى لكتاباته. يعني سبحان الله، حفظ قلب وحفظ كتابة، لسه تاخدوك مصطلح حديث اسمه حفظ صدر وحفظ كتابة، كان عنده الاتنين، يحفظ حفظ يعني سريع وحفظ متين، وأيضا يكتب ويؤيد عنده كل معلومة بيسمعها وراء الشيخ اللي بيلقي عليه العلم. وكان عنده المخطوطات دي كاتبها، وكانت مرجع لكثير من طلبة العلم. نرجع تاني لبداية حياة الشيخ حافظ. وولد رحمه الله في سنة 1342 هجريا، يوم 24 رمضان. وسبحان الله، يعني توفاه الله عز وجل في سنة 1377، يعني من 42 ل 77، كم سنة؟ عمره كله قد إيه؟ حوالي 35 سنة وبضعة أشهر، يعني عمره لم يعش طويلا في الدنيا. سبحان الله، عاش، يعني مات في ريعان الشباب، 35 عام أو 36 عام، يعني إلا أشهر، مات في ريعان الشباب، ولكن كان عمره حافلا حافلا، وترك ثروة ضخمة من العلوم والمؤلفات والشروح، وترك طلبة علم تعلموا على يديه ودرسوا على يديه وانتشروا في آفاق الأرض يعلمون الناس. سبحان الله، نرجع نقول تاني، علم ينتفع به، هو ده الأثر اللي بينفع. زي ما قلنا إن هو نشأ في البادية وما كانش عندهم كتب ولا أي شيء، هو بس مجرد راعي الأغنام. وكان لي أخ أكبر منه اسمه محمد، أكبر منه في السن، والده بعث محمد عشان يحفظ القرآن في قرية مجاورة في الكتاب. ففعلا محمد أخو الشيخ حافظ كان بيحفظ الحروف الهجائية، وبعدين حفظ الفاتحة ثم بعض السور، ويرجع بقى يعلم أخوه حافظ ويحفظه معاه. فلاحظ يعني ان اخوه عنده نباهه وذكاء عالي جدا، وما كان يعلمه شيء الا ويحفظه بسرعه ويفهمه بسرعه. عايزه يعني اقفل نظركم لنقطه الاسم. سبحان الله، كل انسان له نصيب من اسمه، اما بالسلب او بالايجاب، يعني سبحان الله. عشان كده يا جماعه احنا ننتقي اسماء الاولاد، نختار اسماء اولادنا، ما تختاريش اسماء غريبه وتقولي والله ده اسم جديد. احنا بنسمع حاجات غريبه جدا دلوقتي بصراحه، يعني بنسمع أسماء عجيبة مش فاهمين معناها، وبعدين يقولوا لنا معاني أغرب. طب انتوا ليه رايحين بعيد كده؟ يعني مش فاهم. الإنسان فعلا ينتقي أسماء أولاده، ويعرفي إن الابن له نصيب من الاسم، الابنة والابنة بيبقى ليها نصيب من الاسم. فهو سمي حافظ وكان حافظا فعلا، زي ما احنا بنتكلم ولسه هنقول قد ايه هو كان عنده مقدرة عظيمة جدا على تحصيل العلوم وحفظها. انتوا سامعيني كويس ولا الصوت ضعيف عند سناء بس؟ وليلى مستمعة مش عارفة، الباقيين سامعين؟ الصوت ضعيف؟ طيب، ان شاء الله حاول اعلي صوتي وانتوا حاولوا تركزوا معايا، وعلوا الصوت من عندكم يا بنات، حاولوا تعلوا الصوت من عندكم انتم. طيب، هنرجع نقول برضو ان اخو الشيخ حافظ اللي هو محمد، لا معلش يا ليلى، المشكلة من عندك لأن الباقي سامع، بس في البعض بيشتكي من ضعف الصوت، فيبقى المشكلة من عند ليلى، يعني حاولي تشوفي ايه المشكلة بالظبط. لما أخوه انتهى من الحفظ، يعني في الحفظ في الكتاب، رجع تاني إلى القرية بتاعتهم، وبعدين عكف هو وأخوه حافظ على كتاب الله عز وجل قراءة وحفظا رغم قلة الوقت. هما الاثنين كانش عندهم وقت طويل، كانوا بيشتغلوا براعي الأغنام، عندهم بر كبير جدا بأبويهما، ورغم كده قعدوا مع بعض وابتدوا يحفظوا ويقرأوا لحد ما ختموا القرآن. وختم القرآن الشيخ حافظ وعمره لم يتجاوز 9 سنوات. وزي ما قلنا ان الشيخ حافظ كان سريع الحفظ جدا، فما ان يقرأ صفحة من القرآن حتى يحفظها. كما اعتنى بتحسين الخط، وكان خطه يعني خطه في منتهى الروعة، وكان كاتب حاذق وماهر. جه وقت من الأوقات شيخ اسمه عبد الله القرعاوي، الشيخ ده ابتدى يعني ده من مشايخ السنة، ابتدى يخرج للدعوة في أرض الحجاز بسبب انتشار البدع فيها والخرافات والاعتقادات الفاسدة. وكان في بقى ابتدت شركيات تظهر وبدع، فابتدى يعني يلف على القرى كده ويروح للمساجد ويعلم الناس الشرع والدين الحق. وفعلا راح القرية اللي فيها الشيخ حافظ وأخوه محمد وبدأ يعلم الناس، وكان الشيخ حافظ بيحضر له هو وأخوه، وبيحضروا مجلس الشيخ بتركيز وانتباه. ولفت نظر الشيخ يعني نباهة وذكاء هذا الغلام اللي هو حافظ، والتفت إلى سرعة حفظه. في هذا الوقت طلب الشيخ من حافظ وأخوه محمد إن هم يروحوا معاه للقرية اللي هو فيها عشان يعني ينشروا السنة ويحاربوا البدعة. لما أراد إن هو يرجع بقى إلى بلده، طلب من والدي الشيخ حافظ، طلب من الأب والأم إن هم يرسلاه معه ليتعلم على يديه العلم، ويبتدي ينشر معاه السنة ويحارب البدعة ويشتغل معاه في الدعوة إلى سبيل الله عز وجل. وسبحان الله يعني الأبوين الأم والأب رفضوا الطلب ده، وقالوا إيه يعني حافظ بيخدمنا وما نقدرش نستغنى عنه، هو اللي بيرعى الأغنام. فقال لهم طب انا اجيب لكم واحد بديل. قالوا له يعني احنا يعني مش ممكن حد غريب هو اللي يخاف على اموالنا زي ابننا. وطبعا هم كانوا شايفين منه بر كبير، فما حبوش ان هم يفارقوه ولا يتركوه. وسبحان الله يعني نقف وقفة برضو نقول ان العوام قد لا يقدرون للعلم قدره، يعني ممكن ما يشجعوش اولادهم على طلب العلم. مثلا احنا ابائنا وامهاتنا في يعني في زمن فات بقى ما كانش عندهم مسألة ان هم يشجعونا على طلب العلم، بالعكس يعني كان ممكن الموضوع ده يضايقهم. انتوا بتعملوا ايه؟ بتروحوا فين؟ مش لازم تروحوا مشاوير بعيدة كده، وانت لازم تروحي للشيخ الفلاني في المكان البعيد ده، ما تخليكي في بيتك وخلاص، ولا شوفي اي درس قريب وخلاص، هنستفيد ايه من اللي بتعملوه؟ يعني سبحان الله ما كانوش عاوني، لا كانوا بالعكس ممكن يبقوا متضايقين لو مثلا منشغل في البيت بطلب علم، بتدوين شيء، بحفظ مذاكرة، لا ده في حاجة تانية أولى، طب المفروض نعمل حاجة تانية أولى. الآباء والأمهات عليهم عامل كبير جدا. على العكس أو على النقيض، ممكن تجدي الأب والأم عندهم يعني حب إن أبنائهم يتعلموا الدين، إن هم يحفظوا القرآن، إن هم يقبلوا على كتب أهل العلم ويتعلموا من المشايخ وبيشجعوهم على ده. كان مثلا واحد يعني بيحكي بيقول مقارنة بين يعني تاجر كان معاه ابنه في المتجر اللي هم فيه، وكان بيتضايق جدا لما ابنه يمسك الكتاب ويقول له ده مش مكان تعلم علم، ده مكان تجارة، ده مكان طلب رزق، مش مكان تقعد تفتح كتاب وتقعد تقرأ، قوم ونشوف اللي ورانا. في حين ان تاجر تاني جنبه كان يتضايق جدا ان ابنه يتأخر في الحفظ او في طلب العلم، كان بيجيب ابنه معاه مخصوص عشان يفضل قدامه ويتابعه وهو بيقرأ وهو بيحفظ وهو بيتعلم، ولو قصر في شيء كان ممكن يعاقبه. شوفوا الفرق بين الأب ده والأب ده. فسبحان الله يعني ده يعني بتبقى يعني ميول الناس شتى وتختلف، والتوفيق بيبقى من الله عز وجل. نرجع تاني للشيخ حافظ، بعد ما أبوه وأمه رفضوا إن هو يروح مع الشيخ ويبعد عنهم. توفيت الوالدة بقدر الله، توفيت والدته، كان في شهر رمضان. بعد ما توفيت والدته، الشيخ يعني والده، والد الشيخ حافظ، سمح لي ان هو يذهب للشيخ عبد الله القرعاوي ده ويتعلم على يديه لمدة يومين او ثلاثة في الاسبوع. فذهب يعني كان سعيد جدا بهذا الامر، وابتدى يسافر ويتعلم من الشيخ ويفهم ويعي ما يسمع ويدون ويكتب. كان في منتهى الذكاء، خلي بالكوا في الوقت ده كان عنده كام؟ كان عنده 16 سنة. متخيلين يعني ايه 16 سنة؟ انا بس عايزين نقارن بين يعني بين الشيخ حافظ وبين الجيل اللي احنا فيه دلوقتي، جيل اولادنا. 16 سنة ده ايه اهتماماتهم؟ كل اهتماماتهم ايه؟ يمسكوا موبايل او يمسكوا تابلت او اي حاجة ويقعدوا يلعبوا جيمز وخلاص، او يعملوا شات ما بينهم وبين اصحابهم، او اي شيء تافه ممكن يقضوا ساعات طويلة. والمصيبة مش في كده، المصيبة ان الاباء بيتركوا ابنائهم بدون اي رقابة، بدون اي توجيه، الا بس توجيه شديد، مجرد لوم، مجرد تأنيب، يا ابني مش كفاية كده، يا ابني مش عارف ايه، امتى تعب، امتى تكبر. ولو حد جه كلمهم ونصحهم وقال لهم كده ما ينفعش تسيبوا اولادكم كده، ده السن ده يعني التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، وده سن استيعاب وسن فهم، وهم عقولهم ذكيه، انتوا اللي يعني بتخلوها كده مقيده بشيء معين او بتحطوا من قدراتهم. يزعلوا يقولوا لا والله دول صغيرين، انتوا ليه بس يعني عايزين تضيقوا كده على الاطفال، دول لسه اطفال مراهقين. ده سن المراهقه، سن المراهقة ده سن صعب، لازم نقدره ونتعامل معاه بالراحة ونسيبهم شوية يعني كده من بعيد نشوف، وبعدين نقول يا ولاد لا ما ينفعش كده. عارفة يعني سبحان الله تلاقي الآباء والأمهات في الوقت ده دايما مركزين ايه في ايه؟ ذاكر يا ابني، روح الدروس، خليك مهتم بمذاكرتك، خليك مش عارف ايه، لكن أي تقصير في حاجة تانية مش مهم، متسامح فيه، ممكن تقوم مشكلة كبيرة جدا. وما يسكت لهمش لو هما قصروا في المذاكرة أو جابوا درجة مش كويسة أو مجموع مش حلو، لكن لما يقصروا في الصلاة، لما يقصروا في فرائض الله عز وجل، لما يقصروا في طاعة الله، في الامتثال لأوامر الله، لما يفعلوا الحرام، ما لا يعني لا يغضبوا، يعني شيء بسيط، معلش مش مهم، يا بكرة يكبر ويعقل، وبعدين يكبر ومن شاب على شيء شاب عليه، ويفضل بعيد عن الله عز وجل، ويطلع الجيل اللي احنا شايفينه دلوقتي جيل كله يعني ولاد فاسدين وبنات فاسدة فاسدات وبلطجة وكلام فاضي، ويعني في منتهى السوء. سبحان الله العظيم. طيب بعدها على طول سبحان الله لم يعمر والده يعني كثيرا بعد ما توفى الله عز وجل والدته، يعني أمه توفيت في شهر رمضان ووالده توفاه الله عز وجل وهو عائد من الحج، بعد ما حج بيت الله هو راجع توفاه الله عز وجل. وسبحان الله دي بنشوفها يا جماعة أحيانا، يعني القرب في الزمن ما بين وفاة الزوجين بنشوفها سبحان الله، لعله حزن، لعله يعني الله أعلم بيكون إيه، ولكن فعلا لما تجدي زوج متعلق بزوجته جدا أو العكس سبحان الله، أكثر من حادثة حصلت فعلا، هو لم يعمر بعدها كثيرا أو هي لم تعمر بعده كثيرا، ممكن يكون بين وفاتهم، يعني في ناس بين وفاتهم يوم واحد، تخيلين يوم واحد، الزوج توفي اليوم، الزوجة توفيت غدا، وفي أسبوع، للقصص أنا عارفاها يعني، وفي شهر وفي شهرين. هنا يعني كان بين الوفاة برضو وقت يسير من رمضان لذو الحجة، وسبحان الله حسن خاتمة، رزق والد الشيخ حافظ بحسن خاتمة وهو راجع من الحج، بعد ما يعني حج يعني حج يعني والله أن نحسبه مبرورا، توفاه الله عز وجل في هذا الوقت وبعد أن أتم مناسك الحج. اللي حصل بعد كده الشيخ حافظ خلاص لا يعني بقى فيه أم بيرعاها ولا أب بيرعاها، فرجع لشيخه الشيخ عبد الله القرعاوي ولازمه ملازمة تامة، يقرأ على يديه ويتعلم منهم. هنا برضو هنقف وقفة ونقول أثر بر الوالدين. يعني لما والدة الشيخ حافظ رفض ان هو يذهب الى الشيخ ويتعلم معه، قالوا لا خليك معانا، ما قالهمش لا ما ينفعش، انتوا ازاي تحرموني من العلم، ده انا بتعلم ديني، اقعد معاكم ايه، ما انا خدمتكم كتير، ممكن ابقى اجي لكم يوم او يومين في الاسبوع، لا اروح اتعلم ديني بقى، ديني اولى. ما سابهمش، لا سمع كلامهم وبرهم ولم يرفض طلبهم ان هو يفضل معاهم، قالوا له لا انت لازم تكون معانا، قال لهم حاضر، استمر معاهم واعتذر للشيخ برا بهما. فكانت من البركة ان هو بعد كده كان من طلاب العلم البارزين النابهين اللي تركوا تراث ضخم جدا من كافة المؤلفات والشروحات والمنظومات في العلوم الشرعية. ده بركة بر الوالدين، واللي أثر اللي كان بسبب هذا البر اللي حصل ليه بعد ذلك. الشيخ حافظ أجاد قول الشعر والنثر أيضا، وقال عنه شيخه الشيخ عبد الله، قال عنه: لم يكن له نظير في التحصيل والتعليم والتأليف والإدارة. يعني شوفوا كل المجالات دي، سواء كان في تحصيل العلم او تعليمه للناس يوصل المعلومة كويس جدا، في تأليف يؤلف المؤلفات، وايضا في الادارة كان في الادارة بارع وممتاز زي ما لسه هنتكلم. في الوقت ده يعني لما تم 19 سنة ابتدى يؤلف منظومة في العقيدة وسماها سلم الوصول. يعني ايه سلم الوصول؟ سلم يعني السلم اللي احنا عارفينه. اي سلم ايه فايدته؟ ليه نطلع السلم؟ عشان نوصل لهدف، نوصل لغاية، فهو سماه سلم الوصول. يعني احنا لما نتعلم العقيدة دي هنوصل للغاية اللي احنا عايزينها، اللي هي رضا الله وجنته، ده معنى سلم الوصول. والمنظومة دي كانت طبعا في العقيدة زي ما احنا بنقول في التوحيد لاقت استحسان كبير جدا من شيخه ومن العلماء المعاصرين ومن طلبة العلم. بعدها طلبوا من الشيخ حافظ ان هو يشرح هذه المنظومه في مؤلف، يبتدي بقى يشرح ايه ابيات الشعر دي في كتاب، فاجابهم لذلك وفعلا شرح هذه الابيات من الشعر في كتاب وسماه معارج القبول. والمعراج يعني ايه؟ الشيء اللي نصعد به الى اعلى. معارج القبول يعني ده هنصعد بذلك أن إيه نلقى القبول من الله عز وجل. هو ده طريق الصعود وطريق المجد وطريق طاعة الله عز وجل. سماه معالي القبول في شرح سلم الوصول. طيب نرجع تاني لحياة الشيخ. هو انتهى من تأليف المنظومة وبعدها ابتدى يألف الشرح، ده كان تقريبا في ما بين 19 سنة و21 سنة تقريبا. ابتدى بقى يشتغل بالتدريس، وبعدين برع جدا في التدريس، فعينوه مدير لأول وأكبر مدرسة سلفية في ذلك الوقت في أحسن إدارتها، واشتغل بالدعوة مع شيخه عبد الله القرعاوي، كان هو ثمر من ثمراته والدال على الخير كفاعله، وكان من الناس اللي تعلموا على ايده، وابتدى معاه يعني يحمل هم الدعوه ويذهب الى القرى ويدعو الناس، وابتدوا ياسسوا مدارس في القرى المحيطه، ما تركوا قريه الا واسسوا فيها مدرسه تعلم علوم السلف، وهو كان يعني قائم على إدارة هذه المدارس، وكان بيقوم بجولات على مئات المدارس، فكان عنده قدرة عظيمة على تحمل هذه المسؤولية. وفعلا دي كانت دعوة مباركة من يعني الشيخ وشيخه، ونشروا العلم ورفعوا الجهل والبدع والخرافات والاعتقادات الفاسدة اللي كانت منتشرة في هذا الوقت. بالإضافة إلى ذلك، كان الشيخ حافظ ورعا، عنده ورع وعنده تقوى، تقيا صواما قواما تاليا للقرآن. كان دائم التلاوة للقرآن ومطالعة كتب العلم، بالإضافة طبعا للتأليف، تأليف المؤلفات اللي كان بيكتبها والتدريس أيضا. في عام 1377 الشيخ حج ذهب للحج سنة 1377، وبعد انتهائه من مناسك الحج توفاه الله عز وجل، مرض مرض يعني لم يلبث أيام إلى أيام قليلة، وتوفاه الله عز وجل في يوم السبت 18 ذو الحجة عن عمر 35 عام وبضعة أشهر. شوفوا سبحان الله، ما بين الميلاد وبين الوفاة يعني حياة حافلة بطاعة الله عز وجل. ونركز كده في الخاتمة، خاتمة ايه؟ برضو زي خاتمة ابوه، حسن خاتمة، من عاش على شيء مات عليه، هو عايش على طاعة لله عز وجل، توفاه الله على طاعة وتوفي بعد ان حج بيت الله الحرام. لا طبعا يا امة اللطيفة، هو مش السيرة دي مش انت مش مطالبة بيها ان انت تحفظيها ولا تذاكريها، ولكن زي ما قلت لكم يا جماعة، انا قبل ما ادرس الكتاب وادخل في العلوم المتعلقة كده في الكتاب، انا بعرف مين اللي ألف الكتاب واعرف حياته واعرف هو مين من علماء السلف. واخدين بالكم؟ دي حاجة مهمة جدا، مش اي حد، عشان احنا نتعلم بعد كده، مش اي كلام اقرأه في اي كتاب خلاص كده ناخده مسلم بيه ونبتدي نعلمه للناس زي ما بيحصل دلوقتي. يقول لك والله طب انت يا جماعه اتعلم، انت قرات ايه ولا درست ايه؟ يقول لك والله سمعت الشيخ بيقول، سمعت محاضرات الشيخ فلان، الشيخ كان بيقول في المجلس بتاعه، من الناس المعاصرين يعني. طب فين رسوخك في العلم؟ فين الكتب اللي درستها؟ فين الكتب اللي اتعلمتها؟ على يد مين من العلماء؟ علماء السلف تعلمت؟ دي نقطه مهمه جدا. طبعا انا عندي المؤلف، ولكن لابد ان احنا نسمع الشرح من ناس ثقه متعلمين كويس، يقدر يوصلنا المعلومة بسهولة ويسر دون تعقيدات وأيضا دون تحريفات. لأن أنا ممكن إيه، والله حد يقول لي إحنا بندرس كتاب معارج القبول، وبعدين يجي يشرحه هو إيه زي ما هو عاوز بطريقته هو حسب منهجه ومذهبه وأهوائه، ويعلم الناس أمور باطلة في العقيدة. ده بيحصل والله، في ناس اسماء من الاسماء المشهوره قوي زي رسلان مثلا، يعني الواحد سبحان الله يجي يشوف حاجه في شرح العقيده في شرح معارج القبول، يلاقي رسلان، الشيخ رسلان، الشيخ سبحان الله العظيم، وده من الناس الضالين المضلين المشهورين جدا. فيا ترى هو بيشرح ازاي بقى، ولا بيعلم الطلبه بتوعه ايه؟ الله اعلم يعني. فلابد الانسان يتعلم من ناس عندهم عقيده صحيحه وسليمه. العلماء اتكلموا عن المؤلف ده وقالوا ان هو من احسن المؤلفات ومن اسهلها وايسرها في العقيدة، و يعني نصحوا ان طلبة العلم يتعلموا هذا الكتاب، وقالوا ان هو بيعتمد دائما في شرحه على الاحاديث الصحيحة قلما او نادرا ما يبقى في حديث ضعيف، وايضا دائما يعني يؤكد على كلامه باثار الصحابة بالاثر، ودائما يستدل بادلة صحيحة قوية عشان يعلم الناس دينها وعقيدتها، بالاضافة لاسلوبه اللغوي الظريف البسيط الخفيف، يعني ما تحسيش فيه تعقيدات ولا شيء. ايضا هو متاثر جدا بشيخ الاسلام ابن تيميه، هذا الكتاب يعني فيه شويه من العقيده الوسطيه والعقيده التدمريه، بعض مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيميه، ولكن باسلوب يعني وعباره ايسر. فيعني احنا بنقول الكلام ده عشان نعرف احنا ندرس ايه، وقد ايه قد ايه الناس دي تعبت عشان العلم ده يصل الينا. لما تعرفي ده انت كمان تتعبي عشان تتعلمي العلم، ولا يعني تبخلي بجهد ولا وقت عشان تتعلمي هذا العلم وتفهميه كويس جدا وتعلميه للناس بعد كده. طيب خليكم معايا بس اطلع الملزمة من عندي. أول صفحة عندنا بيتكلم تحت عنوان فائدة العقيدة. احنا طبعا قلنا معنى العقيدة، فاكرين معنى العقيدة؟ ها مين تقول؟ قلنا معنى العقيدة يعني ايه العقيدة؟ مين كان مركز معانا واحنا بنشرح في الأول؟ بدل كنتوا منشغلين بموضوع الصوت ومش سامعين والكلام ده. أيوة جزاك الله خيرا، تمام. ده انتي اكيد يا ام جويرية ما كنتيش سامعة مع حاجة معانا خالص، اما بتسألي بلي اسم الكتاب ايه. المنظمة اللي معاكم دي يا جماعة عبارة عن ايه؟ كتاب معارج القبول في شرح سلم الوصول لشيخ حافظ ابن احمد الحكمي. برافو عليك. والعقيدة هي ايه؟ من العقد والربط، ما ينعقد عليه القلب، ينعقد عليه القلب من الاعتقاد الجازم او الايمان الجازم، اللي يترتب عليه بعد كده القصد والقول والعمل. ايوه بالظبط، كل ما ينعقد عليه القلب ده عقيدة. سواء بقى عقيدة الاسلام، عقيدة اهل السنة والجماعة، عقيدة فاسدة، عقيدة النصارى، عقيدة اليهود، ما كل دي كل دول عندهم عقيدة. مش بتشوفهم أقوياء في دينهم ازاي؟ دينهم الباطل، سواء النصارى أو اليهود، يمكن اليهود كمان أقوى، عندهم عقيدة وبيحاربوا عشانها. انعقد عليها قلوبهم، قلوبهم كده خلاص يعني دي اتشدت واتربط عليها القلب. عقيدة اليهودية أو عقيدة النصرانية، وهي دي العقيدة اللي عايشين عليها وبيحاربوا عشانها وبيعادوا على أساسها وبيحبوا على أساسها، غيرنا احنا يا مسلمين احنا مفرطين جدا في هذا الأمر. تلاقينا كده عندنا تميع، متميعين يعني، احنا والله اخوات في الانسانيه ونحب بعض وكويسين ودول اخواتنا ومش، لكن هو تلاقيه هو على فكره هو عنده كده اعتقاد وعارف كويس قوي ان اللي قدامه ده طالما مش على دينه لا هو عدوه، ليه مش ممكن يحبه؟ ممكن ابدا، حتى لو اظهر عكس ذلك. طيب هنا العنوان الاول بيتكلم عن فائده العقيده. شيخ رحمه الله يقول: اما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به. شوفوا كلام شيق ومشوق إزاي. يعني في البداية بيقولك إيه؟ يعني مفيش، العباد دول لن يصلحوا ولا يفلحوا ولا هينجحوا ولا هيعيشوا حياة طيبة في الدنيا ولا هيسعدوا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هينجوا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة إلا لما يعرفوا إيه أول حاجة اتفرضت عليهم ويعملوا بيها. طبعا إحنا كده نتشوق جدا، عايزين نعرف طب إيه هو؟ إذا كان هو ده سبيل السعادة والفلاح والنجاح والرجاء من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، نفسنا نعرف. فهنا بيوضح لي بيقول: وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل لهم وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. شوفوا الكلام، سبحان الله، مقدمة عظيمة جدا لو ركزنا فيها. كل دي مقدمة ومدخل عشان نعرف أهمية هذه العقيدة. ربنا خلقنا لذلك، وأخذ علينا أخذ علينا الميثاق بهذا، وأرسل الرسل عشان يعلمونا ده، يعلمونا العقيدة دي، وأنزل الكتب لذلك أيضا، ولأجله، لأجل هذه العقيدة ولأجل إن إحنا نعبد الله عز وجل حق عبادة، خلقت الدنيا والآخرة، وكمان إيه؟ خلقت الجنة والنار، ما هو ثواب وعقاب، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة يوم القيامة عشان الناس تتحاسب وتجازى على اعتقادهم اللي كان في قلوبهم. وفي شيء، لا معلش الصوت انقطع من عندي، معلش معذرة. الشطورة بقى تقول لي آخر كلمة سمعتوها إيه؟ البنات اللي كانوا مركزين معايا ما تعيطيش يا همة، خلاص معلش انقطع من عندي ورجعت اهو تاني. سامعني؟ بس حد بس يقول لي كده اخر كلمة سمعتوها ايه. طيب تمام. وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كل إنسان النور اللي يكون حواليه يوم القيامة يكون على حسب إيه؟ حسب اعتقاده السليم اللي في قلبه، الاعتقاد والإيمان اللي في قلبه اللي بيوجه نيته، بيبقى القصد اللي يترتب على ذلك القول والعمل، هو ده الأساس، ميزانه هيتحدد بهذا. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وكل إنسان فعلا بيكون له نور على حسب عمله، على حسب اعتقاده وعلمه وعمله. والله عز وجل يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. بعد المقدمة المشوقة جدا اللي هو اتكلم بيها دي، بيوضح بقى وبيقول ايه بقى، ايه هو الامر اللي احنا بنتكلم عنه، الامر العظيم اللي يعني على اساسه بتكون كل هذه الامور اللي احنا ذكرناها بعظمتها، شقاوة سعادة جنة نار النور الموازين، لأجله خلقت الدنيا، لأجله خلقنا، ربنا أخذ علينا الميثاق بذلك، وأرسل الرسل عشان هذا الأمر، وأنزل الكتب لذلك. طب إيه هو هذا الأمر؟ وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك. يعني أعرف وإيه أعتقد، اعرف يعني ايه لا اله الا الله توحيد الالوهيه، واعرف يعني ايه ان الله هو الرب الخالق الرازق المدبر توحيد الربوبيه، واتعلم اسماء الله وصفاته واوحده بذلك، اعبده بذلك سبحانه وتعالى لا شريك له. الميثاق يا همت ده لسه بقى هتدرسوه، مش عايزين نستعجل، لسه تدرسوا الميثاق اللي أخذت على المواثيق التي أخذت علينا، تدرسوها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، يعني كام محاضرة كده وهيجي الدرس ده وهتعرفيه بالتفصيل بإذن الله. باختصار بسيط خالص، الميثاق اللي ربنا أخذه على ذرية آدم عليه السلام وهم في صلبه، وإذ أخذ الله ميثاق، اللهم ذكرني بالآية، آية في سورة الأعراف، أي ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فاكر الآية كتبها. ويعني لسه بقى في باقي المواثيق إن شاء الله تدرسوها بالتفصيل بإذن الله تعالى. طيب يبقى احنا عرفنا ايه هو الأمر المهم اللي بنتكلم فيه اللي بيتعلق بتوحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. ومش بس احنا كمان نعرف ده ونوحد ربنا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، لا احنا كمان لازم نعرف ما يناقض ذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل. ولسه كل حاجة هتدرسوها تفصيليا. يبقى انا اعرف ايه هو التوحيد، واعرف ايه اللي يناقض هذا التوحيد، ليه؟ عشان ما اقعش فيه، وانا غيري ان هو ما يقعش فيه. في نواقض للاسلام، لازم اعرف ايه هو الاسلام، ايه هو التوحيد، ايه العقيده الصحيحه، واعرف ايه نواقضها، ايه اللي يفسدها، ايه اللي يبطلها. والايمان بملائكته وكتبه ورسله، طبعا لا يترتب على ذلك بقى العقيده الصحيحه، الاعتقاد السليم في القلب. يبقى الانسان مؤمن زي ما اتكلمنا في درس التفسير، الغيبيات، على الايمان بالملائكه الكتب الرسل اليوم الاخر بالقدر خيره وشره، وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. دي نقطة مهمة جدا بقى. المتابعة، يعني احنا عارفين ان اي عمل، ولسه هنعرف بالتفصيل برضو، اي عمل عشان يبقى مقبول لابد فيه من شرطين: الاخلاص اللي هو ده توحيدك، والمتابعة. فطريقة ربنا سبحانه وتعالى، الطريق اللي هيوصلني الى الله، هو متابعة القرآن والسنة، متابعة القرآن ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بشريعة الله عز وجل، و يعني ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة هو ده المنهاج، هو ده الطريق اللي هيوصلني إلى رضا الله وجنته، لازم أعرفه ولازم أمشي فيه وأتابع فيه نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة. يعني أنا همشي بقى كده إيه، أتابع النبي صلى الله عليه وسلم، لازم أعرف إيه البدع اللي ممكن تضل الناس وتبعدهم عن هذا الطريق اللي هو المحجة البيضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. طريقنا أبيض واضح، أبيض صافي لا يشوبه شيء، ليلها كنهارها، الدين واضح يا جماعة، الحق واضح، مفهوش شوائب، مفهوش زيغ، مفهوش ضلال، مفهوش أي شيء، ولا يعني نشوف النبي يقول لا يزيغ عنها إلا هالك، اللي هيبعد عن الطريق ده هو ده بقى الشخص اللي هيهلك، بيهلك نفسه ويعرض نفسه إلى عذاب الله عز وجل. فلازم أنا أعرف الشرع، القرآن والسنة، وأعمل بذلك، وأعرف إيه اللي ينقض ده، البدع اللي تنقض هذا الدين وهذا الشرع. ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها، يعني الدين والعلم بيميل بالعبد، بيبعد العبد عن ايه؟ عن طريق البدع وعن طريق الضلال، فيتجنب هذا الطريق ويبتعد عنه ويستعيذ بالله منه. ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لازم نعرف إن راحة القلب والروح في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله. القلوب المريضة التعبانة المتعبة المنهكة اللي حاسة ان يعني كل حاجة مقفلة ومعقدة، سبحان الله، يعني فعلا عشان تجدي الراحة والسعادة والرضا ده مش هتلاقيه ابدا الا في دين الله عز وجل، اللي في اتباعك لهذا الدين. وكل ما بعدتي كل ما تعبتي اكتر، وكل ما قلبك هيمرض اكتر، وكل ما اقتربتي من الله عز وجل واتبعتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما كان ذلك شفاء لقلب غلاء لهمك وحزنك. احنا عايزين نعيش سعداء، مفيش حد حابب ان هو يعيش تعيس او يعيش في شقاء وهم وحزن، كلنا عايزين نعيش في سعادة. الله عز وجل قال ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن. شوفوا كلام مهم جدا، لازم يكون عنده عقيدة الايمان، لابد من هذه العقيدة اللي هينبني عليها العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، شوفوا المؤكدات، تأكيد باللام وتأكيد بالنون، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هيعيش حياة طيبة في الدنيا والآخرة، مش في الآخرة فقط، لا في الدنيا والآخرة، ده غير الجزاء اللي هيكون في الجنة. طب يعيش حياة طيبة، ممكن يبقى فقير، ممكن يبقى مريض، ممكن يبقى عنده مشاكل كتير جدا، ممكن يبقى مضيق عليه من أهل الظلم والناس اللي هي بعيدة عن دين الله عز وجل، ممكن في أمور كثيرة، ولكن هو في قلبه مطمئن، عنده رضا، عنده صبر، عارف إن ده اختبار من الله عز وجل، وحياة قلبه في إيه؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. القرآن في صدره كده منور له حياته، منور له طريقه، وبيرزقه كده ايه، الصبر والثبات، وبيمده بمدد من الله عز وجل. ففعلا لو انتوا تبحثوا عن السعادة الحقيقية هتجدوها في هذا العلم النافع لما تتعلموه وتفهموا، ومش بس كده لأ، وتعملوا به. ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أيوة، جزاك الله خيرا دكتورة منى. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. نسيت تكتبيها دي. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ده الميثاق ده ليه حكاية تانية وشرح تاني، ولازم نفهم كويس إزاي ربنا أخذ علينا الميثاق كلنا. انتوا متخيلين كلنا واحنا، وده اسمه ميثاق الذر، واحنا يعني في صلب أبينا آدم عليه السلام، مسح على ظهري وأخرج ذريته وأشهده، أشهد كل ذرية، وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. هندرس بإذن الله تعالى، وهنتعلم ونفهم آيات ربنا، ونتعلم العقيدة الصحيحة مع بعض، وكل درس هتدرسيه هتفهمي أكتر، وتجيبي عن تساؤلات كانت جواكي، وتفهمي العقيدة الصحيحة، وتبتعدي عن البدع وعن العقائد الفاسدة. انعقد عليها القلب، بمعناها أيقنها وتمسك بها بعقله وجوارحه. أيوة بالظبط، تمام كده. احنا قلنا يعني ايه انعقد؟ انت عارفة لما تعقدي على حاجة كده، تربطي حاجة، انت دي بتربطيها يعني ربطة جامدة، عارفة، شديتي عليها خلاص، ده هو انعقد القلب، الحاجة اتربطت جواكي خلاص، ثابتة، يقين جواكي، ما عندوش، ما فيش فيه شك ولا ريب، يقين جواكي بالإيمان بالله عز وجل. اليقين ده اللي جواكي ده هو اللي هيدفعك للعمل، هو اللي هيصلح نيتك الأول، هيوجد النية الصالحة اللي هتقدري بعد كده تعملي بيها، يبقى قولك وعملك طاعة لله عز وجل. وخيرا جزاكي، ربنا يعزك حبيبة قلبي ويكرمك. طيب، نكتفي بهذا القدر، مش هطول عليكم اكتر من كده. هي نعم، اي نعم، كانت مقدمة طويلة شوية، ولكن زي ما قلت لكم هي هامة، وهي اللي بتمهد لينا يعني ازاي ندخل بعد كده بقى في المواضيع الاخرى. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وان يرزقنا الاخلاص والصدق، الاخلاص والصدق في القول والعمل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.